الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر ما. نعم لكنه ضعيف. ما كان في الشرعية لله ثم ذكر خاص في التعلية. ولكن مرة استعمال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته وأظنها زينب لأن ابن بها قد حضره الموت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها معزية لها قائلا إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبرين تحتسمي فإذا أقمنا من كان على وشك الإصابة حبيبه ووليه مقام من أصيب كانت هذه هي التعليم ولا يوجد فيما علمنا ما يغني عنها من السنة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد العربي من الله أفضل الصلاة والسلام الكبير وبعد أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة من لقاء شيخنا حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره ومده بقوة وصحة وعافية ونشكر الشيخ الله خيرا جزاه الله خيرا على تجربته هذه الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في سبيل المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.